الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مصرف الأقدار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل حي إلى موت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحمده تعالى على ما أولى من النعم، وأستغفره من الذنوب واللمم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل أنبيائه وخاتم رسله، شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره، أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. جعل الله حبه دينًا، وجعل معارضته كفرًا مبينًا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتم لازم لكل من أراد ترميم أمته والعودة بها إلى نبعها الأصيل والذي لن تقوم إلا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن في كل جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم علما وحكمة وهدى ورحمة ودرسا وعبرة. عباد الله، لما أشرقت الدنيا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وليبلغ دينه القويم ما بلغ الليل والنهار، بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأصبح الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بعد أن قضى 23 سنة في عبادة ربه وتلقي وحيه والجهاد في سبيله وهداية الخلق، بعد أن أحبه الناس وخالط حبه شغاف قلوبهم، وقد كان لهم أشفق من الوالد وأرحم من الوالدة، عندها نزلت بالمسلمين أعظم مصيبة وأكبر فاجعة، وذلك حين أذن الله تعالى لنبيه بفراق هذا العالم وأنزل عليه سورة النصر إشعارا له بأنه فرغ من مهمته في الدنيا، وأنه سيودع أصحابه قريبا، وأنه مفارق لهذا العالم الفاني وراجع إلى الله ولاحق بالرفيق الأعلى ليجزيه الجزاء الأوفى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا الأعمال الكبار تختم بالتسبيح والاستغفار. عباد الله، إن الحديث عن وفاة سيد البشر لأجل ما فيها من العظات والعبر لا للتحزن واستدرار العواطف، وكما كانت حياته صلى الله عليه وسلم دعوة وجهادا فكذلك وفاته كانت هداية وإرشادا. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اقتراب أجله بما أعلمه الله من قربه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي لفظ: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وطفق يودع الناس، لذا سميت حجة الوداع. ولما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر رضي الله عنه وقال: ليس بعد الكمال إلا النقص، مستشعرا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاء مهمته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي. الحديث إلى أن قالت فاطمة رضي الله عنها: أسر لي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. أيها المسلمون، في آخر شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع من جوف الليل، فدعا لهم واستغفر وقال: ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم. كما دعا لشهداء أحد كالمودع لهم. ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمى شديدة وصداع شديد، وكان يطوف على نسائه وقد ثقل واشتد به المرض، فدعاهن واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فانظر إلى عدله صلى الله عليه وسلم وحرصه على جبر الخواطر والعشرة الحسنة حتى في الحال التي يعذر فيها، ومع ما كان به من شدة المرض، إلا أنه كان يصلي بالناس. فلما عجز يوما عن الخروج كما في الصحيحين قال: أصلى الناس؟ قيل: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلوا فاغتسل، ثم ذهب لينو أي لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قيل: لا، هم ينتظرونك. فاغتسل ثانية ثم أغمي عليه، وثالثة كذلك، وفي كل مرة يسأل عن الصلاة. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى بهم أياما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين هما العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، وأجلس إلى جنبه وأتمت الصلاة. وفي هذا إشارة إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه وأحقيته بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة واهتمامه بصلاة أصحابه واجتماعهم على إمام واحد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. وقد كان فرحهم رضي الله عنهم ظناً أنه شفي صلى الله عليه وسلم، وما علموا أنها نظرة الوداع الأخيرة. لقد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين اطمأن عليهم ورآهم متراصين في الصلاة خلف إمامهم أبي بكر رضي الله عنه، وملأ عينه وقلبه برؤيتهم. هممت بتوديع الحبيب فلم أطق، فودعته بالقلب والعين تدمع، وكانت هذه آخر ابتسامة له في الدنيا، حيث فرح بحال أمته المستقيمة المجتمعة المتراصة خلف إمامها. ولقد شاء الله تعالى أن تكون لحظة الوداع تلك في مشهد الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وهكذا رزق النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بسبب سم اليهود الخونة. نقضت العهود، قتلت الأنبياء عليهم من الله ما يستحقون، فهم أخبث الأمم طوية، وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة، وأقربهم من النقمة. عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل. لا يرون لنبي حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولما اشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فحسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وفي هذا تعزية لأهل المصائب والابتلاءات والأسقام والأمراض. أيها المسلمون، ومع مقاسات النبي صلى الله عليه وسلم الشدائد ومعاناته آلام الموت، إلا أنه لم يغفل عن توجيه أمته، ولم يتوقف عن أداء رسالته، بل عاد يؤكد على القضية الكبرى والتي بدأ بها دعوته وسايرته طول حياته، إنها قضية التوحيد وسد أبواب الشرك. عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. رواه البخاري ومسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكرب العظيم يعرف مصائد الشيطان وما يمكن أن يسول به للأمة إذا جرها إلى الجاهلية الأولى، إذ إنهم حين يصلون إلى حال عبادتهم للقبور والطواف بها ودعائها فقد فقدوا دينهم وهم لا يعلمون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بقوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وكان آخر ما أوصى به وكرره مرارا الصلاة. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. وصدق الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليس لمتهاوي عذر وهو يسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاد بها وهو يجود بنفسه. ألا يسمع من يتكاسل عن الصلاة؟ ألا يسمع من يظلم العامل والخادم والأجير فينتقص أجره ويهضم حقه ويؤذيهم بالكلام وبالفعال؟ فليتق الله كل من ولاه الله أمر ضعيف. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السواك وأخذه واستن به أحسن ما يكون استنانا، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، يرددها حتى قبض ومالت يده. وتسرب الخبر بين الصحابة في لحظات، فضجوا بالبكاء وأظلمت عليهم الدنيا واشتدت الرزية وعظم الخطب، وأخذوا يبكون لا يدرون ما يصنعون. وحق لهم، لقد غاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومات. لقد افتقدوا مهجة قلوبهم ومن كان ملء أسماعهم وأبصارهم، ولكن قدر الله نفذ وحكمه نزل، والله غالب على أمره. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ورزقنا مرافقة سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون، إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكادوا أن يصدقوا خبر الوفاة، ولم يستوعب بعضهم هذه الفاجعة لعظم المصيبة وهول الصدمة، حتى كان عمر رضي الله عنه يهدد من يقول إن رسول الله قد مات. يقول أنس رضي الله عنه: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية، فما زال أبو بكر يشجعنا حتى كنا كالأسود المتنمرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج في الصباح إلى منزله بالسنح في طرف المدينة، فأقبل بفرسه سريعا حين سمع الخبر، فنزل ودخل المسجد ولم يكلم أحدا حتى دخل الحجرة الشريفة، وعيناه تهملان وزفراته تتردد. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا. وفي هذا درس للتثبت من الأخبار ولو شاعت قبل اتخاذ المواقف، وفيه أيضا جواز تقبيل الميت. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اسكت يا عمر، فأبى إلا أن يتكلم، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر رضي الله عنهم أجمعين، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي هذا فضيلة العلم والعلماء، وأن العلم مقدم على العواطف، وأن قول العالم بكتاب الله المطلع على حقيقة الواقعة مقدم على قول غيره. ثم بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة بالإجماع بعد نقاش وحوار لم يدم طويلا، فرضي المسلمون ما رضيه له ربهم، فرضي المسلمون ما رضيه لهم ربهم، ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد الشيطان سبيلا لتفريق الكلمة أو تمزيق الشمل. لقد رد أبو بكر رضي الله عنه الناس إلى دين الله، وأوضح لهم المنهج الذي دل عليه القرآن، وأن الارتباط يجب أن يكون بالمبادئ لا بالأشخاص، لأن الأشخاص يموتون، ومن سوى الأنبياء قد يتغيرون. وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في 11 من الهجرة. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فلم يجرد كرامة له، ثم دخل الناس يصلون عليه أفرادا، ثم دفن في موضعه الذي قبض فيه ليلة الأربعاء، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضدوا. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. أيها المسلمون، لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو أكرم مخلوق على الله، ولم يترك دينارا ولا درهما ولا مالا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير، توفي وما شبع 3 أيام تباعا، ذاق اليتم وتحمل أعباء الرسالة، وواجه التكذيب والأذى والمطاردة وفراق الأوطان في سبيل الله، صبر وصابر وعفى وسامح، وربى أمة خالدة فيها الهداية والإيمان والشريعة الباقية. ترك أمة هي خير الأمم وأوسطها، ترك سيرة عطرة لتكون منهاجا للأمة إلى يوم القيامة. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، والشوق إلى لقائه من دلائل الإيمان، ومن أحب لقاءه فليتبع سنته حتى يوافيه على الحوض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأخيرا، فبالرغم من عظم المصيبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تهن الإسلام ولم تضعف المسلمين، بل انطلق الدين الحق يتخطى الحدود والسدود ويعلو الوهاد ويطوي الأرض حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأظهره الله على الدين كله. ولئن ضعف حال المسلمين في يوم فإن الجولة الأخيرة للإسلام والنصر آت لا محالة. عباد الله، صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إلى الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، واملأ قلوبهم بالهدى والسنة، واحقن دماءهم، وآمنهم في بلادهم، وأصلح أحوالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم احفظه قائما بالإسلام، اللهم احفظه بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة.